القملة، تحكيها لكم الحكواتية حنان أبو الزلف، مأخوذة عن كتاب قول يا طير. كان يا مكان، كان هناك قملة تزوجت برغوث. في أحد الأيام جاءهما ضيوف. قال البرغوث لزوجته: حضري لنا الغداء. قامت القملة وعجنت عجينا وعملت منه بعض الفطائر وذهبت إلى الطابون لتخبزها، لكن عندما حاولت إخراج الفطائر لم تتمكن من الوصول إلى عمق الطابون. ذهبت إلى زوجها البرغوث وقالت: مش قادرة طول الفطائر من الطابون. ذهب البرغوث إلى الطابون لإخراج الفطائر. انتظرت القملة زوجها طويلا لكنه لم يعد، فذهبت إلى الطابون لتعرف ما جرى، فوجدته قد سقط في الطابون فتفحم وصار قحمشانة. راحت القملة وتسخمت بتراب المزبل الأسود فصارت سخمانة. قالت لها المزبلة: شو اللي صاير يا قملة؟ ليش هيك سخمانة؟ أنا سخمانة على ابن عمي البرغوث اللي وقع في الطابون وصار قحمشانة. لما سمعت المزبلة هالها الخبر فقالت: وأنا هيلانة. في آخر النهار مر قطيع غنم قرب المزبلة فرأى ما حدث لها: يا مزبلة مالك هيلانة؟ أنا هيلانة والقملة سخمانة والبرغوث وقع في الطابون وصار قحمشانة. سمعت الغنم الخبر فلم تعد تتمكن من المشي من شدة حزنها وقالت: وأنا كمان عرجانة. مرت الغنم في الصباح قرب شجرة زيتون فقالت الزيتونة: مالك يا غنم عرجانة؟ قالت: أنا عرجانة والمزبلة هيلانة والقملة سخمانة على ابن عمها البرغوث اللي وقع في الطابون وصار قحمشانة. سمعت الزيتون الخبر العظيم فانشلت أغصانها من شدة الخوف وقالت: وأنا شلانة. جاء الطير ليقف على الزيتونة فوجد أغصانها مشلولة فقال: مالك يا زيتونة شلانة؟ أنا شلانة والغنم عرجانة والمزبلة هيلانة والقملة سخمانة على ابن عمها البرغوث اللي وقع في الطابون وصار قحمشانة. ارتعب الطير من هول الخبر فتساقط ريشه وقال: وأنا معطانة. راح الطير إلى عين الماء ليشرب فسألته العين: مالك يا طير معطانة؟ أنا معطانة والزيتونة شلانة والغنم عرجانة والمزبلة هيلانة والقملة سخمانة على ابن عمها البرغوث اللي وقع في الطابون وصار قحمشانة. نشفت ماء العين من حزنها على ما جرى فقالت: وأنا نشفانة. وردت مجموعة من النساء على العين لتملأ أجرارها فوجدنا العين قد نشفت. قالت النساء للعين: مالك يا عين نشفانة؟ أنا نشفانة والطير معطانة والزيتونة شلانة والغنم عرجانة والمزبلة هيلانة والقملة سخمانة على ابن عمها البرغوث اللي وقع في الطابون وصار قحمشانة. فكسرت النساء الجرار وقلنا: ونحن كسرانة. شاهد ذلك جماعة من البدو فقالوا لهن: لماذا أنتن يا نساء كسرانة؟ قالت النساء: نحن كسرانة والعين نشفانة والطير معطانة والزيتونة شلانة والغنم عرجانة والمزبلة هيلانة والقملة سخمانة على ابن عمها البرغوث اللي وقع في الطابون وصار قحمشانة. قالت جماعة البدو: ونحن والله لرحلانة. وقاموا ورحلوا إلى بلاد بعيدة لا يسمعون فيها حكاية القملة والبرغوث، وهاي حكايتي حكايتها وعليكم رميت.